إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا تنطقون فراغا فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا عبادنا المؤمنين صدق الله.